نرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا كيف نرد السلام على أهل الكتاب وغيرهم من المشركين. وضحه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وقال إذا سلم عليهم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي اليهود ويسلمون ويقول وعليكم، وكانوا يدينون السلام ولا يوضحون، يقول السلام عليكم يعني الموت، لأنهم يقولوا السلام والنبي يقول لهم عليكم، ويقول إذا سلم على الكتاب فقولوا وعليكم، فلا نبدأهم، ولكن إذا قالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام.